ويلحقون القاف معمول بها شرعا. الجهات الرسمية تعتمد. اللي هو تحليل. لهم يقولون نتيجته قطعية. يقولون نتيجته قطعية ولا زالت يعني الأحكام مبنية على أنها قرائن وليست أدلة. ها؟ إذا كانت مجرد قرائن لا يثبت فيها نسب إلا ما مشكلة. يصرون على أنها أضبط من القاف. يصرون الجهات الرسمية والدولية كلها تصر على أن التحليل يخرج نتائج أضبط من القاف ويبنون عليها أحكام. فأتت بولد يمكن أن يكون منه ما أوري القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر. يعني قال الخائف هذا ولد لفلان الأول فتنتهي عدتها من الأول بوضعه والولد له، وإن قالوا للثاني انقضت عدتها منه وبعده تكمل عدة الأول. هي شرح وألحق وألحق بمن ألحقوه به منهما، هذا كلامهم، هذا كلام الجهات الرسمية، لكن ما زال الفقهاء يجعلونه قرينة ليس بدليل قطعي. ها؟ لا لا، المسألة يعني مفترضة في دقة في التحليل وأمانة في المحلل وكتب عليه الاسم. دليل على عدم دقتها، يعني على عدم دليل على عدم دقتها، مع أنهم يقول نتائجه قطعية. يعني مثل ما قالوا في الحساب، حساب في الأهل قالوا نتيجته قطعية، ثم تأتي إلى الحساب فتجدهم يختلفون، من وين القطع؟ ولا بد أن يكون من أحدهم إلا أن كانت متهمة بزنا، ما دامت فراش لا يقبل. لا، الكلام لو ألحقته بهما، لو ألحقته بهما ما يمنع أن يكون تخلق من ماء الأول دخل عليه ماء الثاني وأثر فيه، ولذا جاء في الخبر ملعون من سقى ماءه زرع غيره، ما يدل على أنه أثر فيه. شو ينكرون؟ خلاص تخلق وانتهى عندهم، تلقحت البويضة بالحيوان وانتهى، ما في شيء يدخل عليه. لكن حديث ملعون من سقى ماءه زرع غيره، والفقهاء يقررونه. ها؟ شو كلامه؟ ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول ثم استقبلت العدة من الثاني، وله أن يتزوجها

أما والدي أو أمك لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة. وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيض ثم زوجها لولي أمرها. وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لا بحيض. لا لا أكثر من واحد استبرأ واحد. وين؟ لا أقول هل يعتد باستبرائه أو لا؟ يعني أنت سبيت هذه الأمة من شأن وهي في ملك شخص ما يطأ أصلا حاضت مرات، هل نكتفي بهذا؟ لا، هذا حكم شرعي. وإن كانت ممن تحيض أو بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بمضي 3 أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن. وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها هذا الإحداد. وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة بغير منزلها والكحل بالإسمد والنقاب، يعني تجتنب ما يدعو إلى نكاحها. تجتنب الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإسمد والنقاب. فإن احتاجت كالمحرمة، إن احتاجت لتغطية وجهها لوجود رجال أجانب أو مرورهم أو ما أشبه ذلك، سدلت على وجهها خمارها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها، لأن النقاب زينة تمنع منه المحرمة وكذلك تمنع منه المحدة. ماذا فرق بين النقاب العرفي والنقاب الشرعي؟ لو كان زينة حتى المرأة المسلمة العادية لا يجوز أن تظهر زينتها، ولو بدين زينتهم فقلنا إنه من الزينة، لكن لا بد من تحرير النقاب الشرعي، لأن نقاب الفتنة هذا الموجود ليس بنقاب، هذا سفور، إخراج جزء من البشرة قدر زائد على ما ترى به طريقها، هذا سفور وليس بنقاب. وحديث المحرمة يدل على جواز لبس النقاب لغير المحرمة، ويحرم عليها السفور، إذن النقاب غير السفور. هذا النقاب الشرعي، نقب في غطاء الوجه بقدر ما ترى به طريقة بس. ها؟ ما يكون زين إذا صار نقب، لكن يخشى أن تتوسع فيه مثل كما هو حاصل فيسد الباب، ولا ما هو زينة يخوف بعد ما شفته على أي. يعني إذا كان بقدر النقب بقدر العين لا ما هو زينة. لكن شوف النقاب اللي تستعمله النساء المتساهلات هذا فتنة، ولو كانت من أقبح النساء صحيح فتنة والله، لأنه يغطي المساوئ. نعم إيه؟ لا تخرج في النهار للحاجة فقط. إيه البيتوتة هذه ما في أشكال دي. بيتوتة لابد أن تبيت في البيت الذي جاء نعيها زوجها فيه ولا تخرج منه ليل نهار حتى إلا تخرج لحاجتها في النهار فقط. وبعض الناس يتوسع في مثل هذا، ممن يتولى الإفتاء يتوسعون، حتى قال بعضهم أن تحضر الأعراس، هذا توسع غير مرضي أبدا. امرأة جاءت تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن تبيت